وزوجها عقد لها وأنت محرم أن هذا العقد لا يصح بناء على أن حقوق العقد متعلقة بالموكل. نحب أن نعرف هذا المعنى، إيش معنى حقوق العقد متعلقة بالموكل؟ نقول هذا شبه قاعدة هامة في المعاملات، إلا أنها ستأتي في باب الوكالة إن شاء الله. ومعناها لو إنسان وكلك، أنا وكلتك مثلا تبيع هذا الشيء لي، فبعته، لما بعته وقبضه المشتري اقترح أن به عيب مثلا، هل المشتري يطالبك أنت الوكيل أو يطالبني أنا؟ لا، بل يطالبني أنا الموكل، ما لك دخل، وإن كنت أنت اللي توليت البيع ولا ضمان عليك ولا أنت المسؤول، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل. أو مثلا جاب دوري وقال لك يا عبد الله هذا بعيري ابعه، أنا وكلتك، أنت طيب بعت البعير على أنك وكيل لهذا البدوي، راح الدوري عرفوا البيت من المشتري وأقاموا بيدوك، قالوا أنت اللي أسلم الجوش، قال يا جماعة أنا ما أمان أنا وكيل، يقول تركهم على الموكل، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل لا بالوكيل. هذا معنى، ويتبرع على هذا مسائل كبيرة، لكن هذا معنى حقوق العقد متعلقة بالموكل. ولهذا قلنا في الإحرام أنه متعلق بك أنت، ولو كان ابنك والذي عقد تزويج بنتك بالوكالة عنك، ولكن العقد وقع وأنت محرم، نقول عقد باطل، لا بد أن نفرق بينهما، ولا يجوز أن يأخذ له بنيادة عنك حتى يتحقق أنك قد تحللت من إحرامك. ما يحتاج أفضل هذه، كما يقول لك تزوجك قبل هذا كامل، هذا ما عندي عقد، هذا العقد كيف نفسك على الله يشفى عليهم بحمد الله. هذا تزوجتك بنتي ويراضي يعني قال قبل انتهينا خلاص، علي شكون لازم نشوف يعني كهلا وش تحاولين الناس يتقهون عندك المجلس مهم رب انت راضية قالوا انت قالوا تزوجتك مني قال قبل خلاص شيء يدخل عليه. لك يا شيخ دخل مثلا لو انا مثلا وكلت واحد أنا ابيع هذه السلعه ثم قبل ان ابيعها تاثرت على توكيله وتاثرت على بيع السلعه ولا رضيت ببيعها فباعها، هل ارجع بها او لا؟ لا، اذا الانسان عاد عزلته هذه مبنيه على عزم الموكل، هل ينعزل ولو لم يعلم الوكيل أو لا ينعزل إلا بعد علمه، هذا يأتي. فمثلا وكلت يبيع بيتك ثم ذلك قلت طبعا قوت، ولكن بعد ما درى قلت أنا عازلة عن الوكالة يوم السبت أمس وما بعد علمي، قال والله أنا درى ما ورى ما علمتني، فهل ينعزل الوكيل قبل علمه أو لا ينعزل إلا بعد علمه؟ هذا في خلاف بين بعض العلماء، يقول لا ينعزل، الأدرى بما في نفس الأمر، فالبيع غير صحيح، والقول الآخر يقول لا، ما ينعزل إلا بعد أن فتصرفاته فيما وكل في كله صحيح إلا إذا بلغته. نعم. لكن هذا من القاعدة التي تدخل؟ لا هذا بيع، هذا خارج. نعم. الثامن الوقت، وإليه أشار بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشبة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس هو الجماع. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة

القضاء يحرم من الميقات. نعم. وسنة تفرقه ما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. وسنة أن يتفرقا أي الزوج والزوجة في حجة القضاء إذا وصلوا المكان الذي جامعها به ينبغي أن يفارقها، لكن لا يكون بقربها ليراعي مصالحها ويتفقد شؤونها، وإنما لا يشبه إياها في خيمة أو في هوجج أو في سيارة جميعا، بل يعتزلها حتى يتحللا. نعم. إيش؟ قوله وحجة الإسلام هو ما يفهم منها من العبارة هذه أنه إذا كانت نافلة أنها ليست على الفور. لا يفهم من هذا، لكن كلام بعضهم يقول لا لا يفهم. والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ. والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ، لكن يحرم من الحلم. معنى لما وصلت إلى منى يوم العيد رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك، ولكنك لم تطف طواف الإفاضة، بل استعنت إياه الخير ورب الله ما أراد. نقول الحج ما فسد لأنك ما بعدت تطواف الإفاضة، وركن عليك أن تحرم من التنعيم أو من الحج، تجدد إحرام جديد وتأتي بالطواف والسعي وأنت محرم لأجل أن تجمع في طوافك بين الحل والحرام، ولأنك لم تحل في الحقيقة الحل كله، فلا بد من أن لا تأتي بالطواف إلا وأنت محرم، والإحرام لا يكون إلا من الحل وعليك شاء. لكن هذا واضح، لكن لو مثلا قلت أنت أنا رميت أنا دخلت قبل وطفت طواف الإفاضة وسعي وحلق باجي رمي الجمار ووقعت زوجتك قبل رمي الجمار، شو السؤال؟ ما بقنا خايفين. يقول معلوم أن الرجل لو جامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يحرم من جديد وأن يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى ويقصر وعليه شاذ، هذا واضح. ونقول أن التحلل الأول لا يحصل إلا به الاثنين من ثلاثة، رمي وحلق وطاف، لكن في هذه المسألة تفتح وحلقت رأسك وذهبت لرمي الجمار شفت زحمة قلت هذا خليه مع العصر، ثم جامع زوجته قبل يرمي يا جماعة أنا تفت وحلقت شعر رأسي لكني جامع قبل رمي جمرة العقبة، ماذا أعمل؟ شو تقول له؟ الفدية فقط. ها؟ الفدية فقط. ما يفسد الفدية. ما يفسد الفدية. وش وجه الفدية؟ لأنها جامعة قبل التحلل. يقول أنا تحللت، إنما وهل يقول وهل رمي الجمار تقارنون بالطواف؟ الطواف ركن إجماع، ورمي الجمار ما ركن، ما ركن. أنا برمي. كيف تساوون بين الواجب مع أني ما تركت واجب، أنا بروح الناحية تساوون بين الواجب والركن، الركن باتفاق المسلمين، ولما أنا أديته والجب الرمي لا يزال وقت ذاك يروح، لكن جامع قبل أن يرمي وتحلل، لكن التحلل الأول ما يبيح كل شيء إلا المكان. أنا اخترت أنا مجرم، لكن على يبيح ولا لا؟ لا معلش، لكنه فعل محرم لا يجوز له، وفعل هذا خطأ ولا يجوز، أما الدنيا معلش لأنه ما ترك واجب من واجبات الحج، وقد تحلل نهائيا ما في شيء. ولا فدية على مكرهة. ولا فدية على مكرهة إلا إذا كانت مطاوعة عليها. نعم. ونفقة حج قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. ونفقة قضاء حجها على الزوج إذا كان مكرها لها ولأنه سبح حتى ولو طلقها. فقد يعاية بهذه المسألة تقول رجل لزمته